وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة. نرجع إلى قوله: وهذا هو الأصح أنه لا بد من التوبة مع الإسلام. هذا ترجيح ابن أبي العز رحمه الله، لا بد من التوبة، وهذا أيضا اختيار ابن رجب أنه لا بد من التوبة يقلع عن الزنا وشرب الخمر. فلو أنه أسلم واستمر في هذه الذنوب ولم يقلع عنها فهذا ما أحسن في إسلامه، وقد وعد الله بالغفران لمن أحسن في إسلامه، فلا يقال إنه قد غفر له الذنوب الأولى وهو لا يزال يعملها لم يقلع منها. قيل: يا رسول الله أن أخذوا بما كنا نصنع في الجاهلية؟ قال: من أحسن منكم في إسلامه لم يؤخذ بها، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. واختلفوا في تفسير الإساءة، هل المقصود بالإساءة النفاق، أي ما أحسن في إسلامه بأنه أظهر فقط الإيمان وهو يبطن الكفر، أم أن الإساءة تشمل هذه الصورة أنه استمر على الذنوب التي يصنعها؟ فالظاهر أن الحديث يشمل الأمرين، الحديث يشمل الأمرين. أما من لم يسلم إسلاما صحيحا أظهر فقط فهذا لا يقبل منه حتى الإسلام، وأما من أحسن من صدق في إسلامه ولكن ما أحسن فيه ولم يأتي به على الوجه الأكمل، استمر على ذنوب لم تغفر تلك الذنوب وهو لا يزال مصرا عليها إلا أن يشاء الله تحت المشيئة. وهو الآن يتكلم هل الإسلام يجب تلك الذنوب وهو لا يزال يصر عليها لم يقلع منها؟ فالحديث يظهر أن حديث الإسلام يهدم ما قبله إذا أقلع عنها، بدليل قوله: إذا أحسن في إسلامه أو من أساء في إسلامه أخذ بالأول والآخر. عمن هذا الحديث: من أحسن منكم في إسلامه غفر له. قال: أنا أخذ بما كنا نصنع في الجاهلية. عن عبد الله بن مسعود متفق عليه. قال: وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال: لا تقنطوا، وقال بعدها: وأنيبوا إلى ربكم الآية. السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. إذا ذكر واحد منهما شمل الأمرين، وإذا اجتمع فسيأتي. فالتوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين. إذن عند الاجتماع الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين. إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى، يكون معنى أحدهما المقل والآخر المعدل. قال تعالى: فإطعام 10 مساكين. فإطعام 60 مسكينا، هذا الآن أطلق يشمل المقل والمعدل. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يشمل الأمرين. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات

السبب الخامس عذاب القبر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. أما الصدقة والحج فقد جاء به الدليل، وأما القراءة فالأصح أنه ليس للمسلم أن يصنع ذلك لأنها عبادة بدنية، كما أنه ليس له أن يصلي ويقول اللهم اجعل صلاتي أجر صلاتي لفلان، وإنما جاء الدعاء والصدقات والعبادات المالية، أو جاء أيضا ما يخص في الصيام الواجب، من مات عليه صوم صام عنه وليه، فيقتصر على ما جاء به النص، وإلا لو كان ثابتا لرأيت الصحابة كانوا يقرؤون لمن توفي منهم ويصلون يجعلون صلاتهم ذلك، ولم يرد إلا الصدقات ولم يرد إلا الحج والصيام. ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة وأبي حنيفة أنه يجوز إهداء ثواب القراءة، والصحيح في هذه المسألة مذهب الشافعي ومالك، وهو عدم إهداء الثواب في القراءة وكذلك في الصلاة. والعجب أن الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة وكذلك ابن القيم على مذهب الإمام أحمد أن جميع العبادات يجوز إهداء الثواب فيها، والأقرب أنه إنما جاز في العبادات المالية لأن المال يجوز لك أن تعطيه من شئت فهو مالك، أما عبادة بدنية تعملها أنت ثم تقول اللهم اجعل أجرها لفلان هذا لم يرد، فالمال لك أن تجعله لمن شئت، أما الحسنات ليس الإنسان أن ينقلها ولا يستطيع نقلها، ليس الأمر إلينا في نقل الثواب وفي نقل الحسنات، وأما المال فهو مالك تنفقه بنية الأجر لمن شئت، ففرق واضح بين العبادات المالية والعبادات البدنية. ولذلك جاز في حال الحياة، جاز أن تنوب عن أخيك في عبادة مالية، تكفر عنه بإطعام 10 مساكين، ولم يجز أن تصوم عنه 3 أيام في كفارة اليمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.